إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في لقاء سابق أن قصص القرآن له فائدتان عظيمتان، هما أم الفوائد في هذا القصص. قد ذكر الله عز وجل هاتين الفائدتين في آيتين من كتابه، فقال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ذكر الفائدة الأولى من القصص وهي العبرة والاعتبار بأحوال السابقين من الأمم، ثم ذكر الفائدة الثانية في سورة هود، فقال عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وذكر الفائدة الثانية وهي تثبيت الفؤاد. الحقيقة أيها الإخوة الأكارم أن الفائدة الثانية تثبيت الفؤاد مبنية على الفائدة الأولى أخذ العبرة، فإن الحكمة العالية والهدف الأعظم من أخذ العبرة هو أن يثبت فؤاد النبي وبالتبع له فؤاد المؤمنين. وقد بينا غير ما مرة أن العبرة هي الفائدة، وإنما سميت العبرة عبرة لأن المتلقي للقصة يأخذ هذه الفائدة فيعبر بها من واقع القصة إلى الواقع الذي يعيش فيه، فمن أجل هذا العبور سميت الفائدة عبرة. والحقيقة أيضا التي ينبغي أن تتقرر لديكم أن أخذ العبرة ليس لأي أحد، وإنما ذكر الله عز وجل في كتابه شروطا لمن يعتبر. فقال عز وجل في الفائدة العظمى من إنزال كتابه، وهو يذكر أن في كتابه بركات لا تحصى، لكن ذكر أم هذه البركات في سورة صاد، حيث قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت حينما تتأمل في هذه الآية ستجد أن الله عز وجل قصر الحكمة من إنزال الكتاب وحصرها في التدبر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا. كان من المتوقع في غير السياق القرآني أن تأتي الصفة ملاصقة للموصوف، فكان من المتوقع أن يقال: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، لكن جاء السياق بخلاف هذا، فقال الملك جل جلاله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا. وكان من المتوقع المتوقع في السياق أيضا في غير القرآن أن يقال أنزلناه ليدبروا. فلما فصل الحكمة من الفعل عن الفعل ذاته؟ أنزله للتدبر. فذكر الله عز وجل البركة بين الإنزال والحكمة من الإنزال ليشير كما قال جماعة من العلماء إلى أن أعظم بركة من إنزال القرآن في تدبر، والأعظم منه في التذكر والاعتبار منه. فالتدبر نسبه الله لكل الخلق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا، ليتدبر كل الخلق فيه، ليتدبروا آياته. لكن الاعتبار والتذكر ليس لأي أحد، وليتذكر أولو الألباب. يتدبر الإنسان ويعلم الفائدة من القصة، لكن لا يعبر بهذه الفائدة من القصة إلى الواقع الذي يعيش فيه إلا أولو الألباب والعقول الحقيقية. وليتذكر أولو الألباب. تعظم هذه الفوائد أيها الإخوة الأكارم، وتكبر هاتان الفائدتان حتى تعلو وتبلغ ذروة العلم وتبلغ علام السماء. إن كنت تتأمل قصة تحدث وقائعها في التاريخ لأول مرة، يتدبر المرء قصصا متشابهة وأحداثا تكاد تتطابق، لكن تدبر الواقعة الأولى ليس كتدبر الواقعة المشابهة. في قصة نبي الله لوط حدثت أحداث متواليات لم تقع في تاريخ البشرية قبلها، وهذا يدعو إلى مزيد تدبر وتأمل في تلك القصة. أول مما وقع في تلك القصة ولم يقع قط قبل ذكره الله عز وجل في قوله: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لأول مرة في تاريخ البشرية كلها منذ خلق الله آدم إلى أن بعث أو خلق قوم نوح، أن يترك الرجال شهوة النساء وتنتقل شهوتهم من الرجال إلى الرجال. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومن المتأمل في القصص المذكور في سورة الأعراف يجد شكلا عجيبا، وهو أنه ما من نبي بعثه الله لقومه إلا أمرهم بعبادة الله وحده إلا لوطا. قال عز وجل عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. قال عز وجل عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله. ما ذكر صالحا قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. ثم جاء ذكر لوط إذا بالمسألة تتغير. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن الكفر الذي تلبس به قوم لوط كان لأول مرة يقع على هذه الأرض، كان كفرا من نوع خاص. كل الكفر السابق كان شركا بالله في عباده، أما الكفر الذي وقع في قوم لوط فكان ردا لأمر الله واستكبارا عن طاعته وإباءا عن شرعه، لم يشركوا بالله في عبادته. ما احتاج لوط أن يأمرهم بإفراد الله بالعبادة، إنما احتاج أن يذكرهم بألا يردوا الأمر وألا يردوا الشريعة التي أنزلت لهم، لكنهم أبوا، استكبروا واستهزأوا به واستمروا في طغيانهم يعمهون. هذا النوع الشرك، إن هذا النوع من الشرك هو أشد خطرا من شرك العبادة لله، وهذا النوع من الشرك هو الذي تلبس به إبليس. إن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، ما عبد مع الله غيره، وإنما كان شركه إيباء واستكبار. الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أولئك الذين يريدون أن يغيروا هوية الأمر ينتظروا نقمة الله منهم وعذاب الله لهم. من عجب يكون من يريد أن يغير هوية الأمة من تخرج من الأزهر، قتل الله الجهل وأهله. يقول عن المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور إنها مادة كارثية، كارثية لأنها تكرس لحفظ الدين في عقود قادمة من حياة الأمة، تقول عنها كارثية قاتلك الله، إنه العهد به رجل مجرم دائما ما يحب الحرام ويحرم الحلال. ذكرت هذا عنه غير ما مرة، وقد وقر الله البلاد والعباد ربنا شره، وقد كان مرشحا فيما مضى ليكون مفتيا يكون مفتنا للجمهورية، ولكن الله سلم، إنه عليم بنا سبحانه. هذا الرجل موجود في اللجنة التأسيسية حتى يكون مصدر شلل على كل من يدعو إلى إبقاء المادة المفسرة للمادة الثانية، ينتظر عقاب الله له ويعلم ان في هذا استكبارا واباء وردا لشريعه الله، وهو في هذا اكثر الناس شبها بقوم لوط قبحهم الله. الامور التي لم تقع قط ايضا في البشريه قبل خلق الله لقوم لوط انهم اول غير الستر أو فطرة ستر العورات أمام الخلق. الله عز وجل فطر عباده على حب الستر، إن الله عز وجل لما خلق آدم خلق منه حواء وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما بأمر من الله، ودون الدم يأمرهما الله عز وجل بستر عوراتهما ما كان منهما، إلا أن طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بمجرد أن بدت سوآتهما وانكشفت عوراتهما أخذا وطفقا وشرعا يستران أنفسهما دون سابق خبر لهما بذلك. فطرة الإنسان مفطور مجبول على حب الستر. لكن قوم لوط غيروا هذه الفطرة وكانوا أول من فعل ذلك. قال له النبي: تبدون الفاحشة، تبدون الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتبدون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين، أئنكم لتبدون الرجال وتقطعون السبيل وتبدون في ناديكم المنكر. يا الله، يجتمعون في النادي وجالس الرجل الرجل أعزكم الله ويعبث بعورته، ثم يأتي الرجل الآخر ليداعب الثالث في عورته أمام الخلق. هكذا جلسوا بلا ثياب أمام أعين الناس في النادي. النادي هو مجمع الناس، النادي هو المكان الذي يجتمع القوم فيه. فما بال هؤلاء اجتمعوا في النادي ليكشف كل واحد منهم عورته حتى يعبث صاحبه فيها. قاتلهم الله. وتبدون في ناديكم المنكر. انك اذا عدت طفله صغيره واردت ان ترفع عنها ثيابها، هي طفله صغيره، تجدها تسارع في ان تغطي نفسها، أن تستر نفسها. فطرة الله الخلق عليها، أول من غيرها هم قوم لوط. أعظم من قوم لوط عند الله عز وجل هؤلاء الفجرة الفسقة الذين نعوذ بالله الذين يقومون بالزنا وبالفحش والفاحش أمام آلات التصوير الحديثة حتى تنتشر صورهم، حتى تنتشر الفاحشة في ربوع الدنيا. إن قوم لوط لما كشفوا عورتهم ما خرج هذا الفحش خارج أرضهم، لكن آلات التصوير الحديثة تجوب الدنيا، تفتن الناس، فهؤلاء ورب الكعبة، وأنا أقسم بالله عليه غير حانث إن شاء الله أن هؤلاء أعظم جرما عند الله عز وجل في هذا الباب من جرم قوم لوط. المرء يعجب كيف يجرؤ هؤلاء أن يقفوا هكذا عرايا، يضاجع الرجل المرأة في الحرام أمام الكاميرات. الفطرة أن الرجل إذا خلى بنفسه وتحركت شهوته، الفطرة إذا شعر، لا أقول إذا رآه أحد، أقول إذا شعر بأحد أن شهوته تنكسر فقط عند الشعور لا أن يراه أحد. فما بال هؤلاء القوم قد مسخت قلوبهم، تغيرت فطرهم، واجتالتهم الشياطين عن نادوا الشهوات. لم تمر الأرض، وأقول الأمة، لم تمر الأرض بفتن شهوات مثل الشهوات التي تمر بها في هذا العصر. لأن الرجل يبيع دينه من أجل شهوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ذكر الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد، يبيع دينه من أجل ملك، يبيع دينه من أجل مال، يبيع دينه من أجل امرأة، يقتل آلاف الناس، يبيع دينه. ينزل المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يقتل آلاف الناس لأجل ملك. عجب الأمور التي وقعت في هذه القصة، وكانت لأول مرة تقع في تاريخ البشرية، أن الله عز وجل أخذ النساء بجريرة الرجال، وعاقب النساء بذنب الرجال، وأخذ النساء بجرم الرجال. ومن عجب أن يحدث شيء كهذا، إن أعجب ما في قوم لوط أنهم لما أتوا الفاحشة مع الرجال انصرفوا تماما عن معاشرة النساء، فلم يكن الرجل يجامع امرأته قط حتى وقف فيهم نبي الله لوط متعجبا، يا قوم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ما لكم؟ بل أنتم قوم عادون، أنتم قوم معتدون فجر، لا يقرب الرجل امرأته قط، يا الله. ومع ذلك لما نزل العذاب أخذ النساء والرجال معه. أتدري ما الحكمة في ذلك؟ وما السبب من هذا؟ السبب في أن الله أخذ النساء مع الرجال هو أن النساء فقط ارتضين فعل النساء، فعل الرجال. لم تأمر امرأة زوجها قط أن يترك الرجال وأن يأتي ليجالسها ويضجعها قط، بل رضيت كل امرأة منهم بالأمر وسكت. إن امرأة نبي الله لوط كانت امرأة كافرة فاجرة، دعاها نبي الله لوط غير ما مر. فلما جاءه الضيفان والتي امرأته نحو النادي تنادي على القوم، يا قوم إنه قد حل بلوط رجال هم من أجمل الرجال، إن عدم حياؤها قاتلها الله. حجب ويظنن ظان أن امرأة نبي الله لوط قد زنت، حاشا لله، أو أنها قد ساحت، حاشا لله، فإن هذا القول قول مردود. ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط وإنما خيانة امرأة لوط لوطا أنها دلت القوم على الضيفان، رضيت بفعل المنكر. تشارك فيه. رضيت بفعل المنكر وإن لم تشارك فيه. في قصة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تجد أن الله عز وجل نسب عقر الناقة إلى ثلاثة، أو ذكر عقر الناقة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قوله عز وجل: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقام هذا الشقي وعقر الناقة. الموضع الثاني أنه نسب عقر الناقة إلى القوم جميعا. الله عز وجل في سورة الشعراء: فعقروها فأصبحوا نادمين. لكن جاءت آية ثالثة لتفصل القول. فقال عز وجل في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عونوه على فعل المنكر، فنسب الله المنكر لهم جميعا. لما عونوه على الفعل نسبه الله لهم جميعا. نادوا الرجل: هيا خذ واعقر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فقال الله في آية الشعراء: فعقروها، مع أن الذي قام بالفعلة واحد. هكذا عقب الله نساء لوط، نساء قوم لوط جميعهم بلا استثناء، لأنهم رضوا بفعل المنكر. هذا أمر يحتاج الناس إليه وإلى تأمل. كم من رجل يجلس في موضع المنكر وهو غير فاعل له. نزل عليكم في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، أنتم وهم سواء. إياك ثم إياك أن تجلس في مكان المنكر. الأمر الأخير الذي أذكره في خطبة الأولى، من الأمور التي لم تحدث لنبي قط نصه الله علينا في القرآن، أن نبي الله لوط لم يؤمن به رجل من قومه. رجل واحد لم يؤمن به أي رجل. انظر، أول نبي يبعثه الله ولا يؤمن به أحد. تأمل سلسلة القصص في سورة هود. الله عز وجل عن نوح: حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. آمن معه ناس. في هود: لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. آمن معه ناس. صالح: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. آمن معه ناس. وفي شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. لما جاء ذكر لوط: ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة. القرية دمرت على بكرة أبيها. حتى نادى فيهم لوط قبل التدمير. يا قوم يا جماعة ما لكم أليس منكم رجل واحد رجل رشيد فقط واحد لم يؤمن به أحد قط ما تعلم خطورة كفر استكبار هذه رسالة للدعاة إلى الله عز وجل أن يثبتوا على الطريق وعلى الدعوة وإن كانوا بمفردهم هؤلاء الذين يعيبون على بعض الإسلاميين خللية تأسيسية لأن الإسلاميين يمثلون فيها واحدا فقط يقولون ما يصنع واحد أمام أمة نقول عجب وقف نبي الله لوط وحده أمام أمة هل تعرف كم كان عدد قوم لوط إي والله تعجب حينما تعرف العدد كانوا 4 ملايين 4 مليون إنسان لم يؤمن منهم واحد فما وجدنا فيها أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وابنته في 4 مليون فقط لو لم نبلغ سوى دعوة رب العالمين في هذه اللجنة لكفى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لو لم نبلغ سوى الدعوة فقط لكن نرجو من الله التغيير اعلموا نصر الله لا يكون بكثرة العدد فها هو نبي الله لوط انتصر في النهاية انتصر بعدة أو بعتاد لا إنما انتصر بتحقيق الإيمان وتبليغ الرسالة وأداء المهمة التي كلفه الله بها وكذلك الأمر في غزوة بدر كانوا أذل وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل الله لعلكم تشكرون واجب عليك فقط أن تحقق التقوى فقط النتيجة فعل الملك أما الكثرة فمن يغتر بها انقلبت عليه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا بداية النهاية بداية نهاية قوم لوط كانت عجيبة وقد مروا بمراحل في صد نبي الله لوط عن دعوته حاولوا أولا إخراج الدعوة من المجتمع، وحاولوا أن لا تقترب دعوة الحق من مجتمعاتهم بأي صورة. فنادى جماعة فيهم أخرجوا أخرجوا انفوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا مكان عندنا للنظافة، هم قوم في غاية القذارة. أخرجوهم، ما السبب في إخراجهم؟ لأنهم أصحاب حق، ونحن هذا لسان حالهم، ونحن لا نحب الحق. أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتطهرون. ولكن الله نجى لوطا منهم وحماه، وانخفتت الدعوة القائلة بنفي لوط وإخراجه من بلدته. انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهي أن يحددوا إقامة الداعية إلى الله في بيته. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ حددوا إقامة، ونهبوا عن أن يقابل الناس حتى لا يسمع الناس الدعوة، لأن لوط لا يقر له قرار. كلما لقي رجلا من قومه ذكره بالله، يوجع دماغنا، يقعد في البيت ما يطلعش، وما فيش مساجد ولا جوامع ولا منابر، انتهت. حصروا دعوته في بيته، ولو أطاقوا أن يمنعوه من دعوته في بيته لفعل، ولمنعوا منه ابنتين. هكذا يكون الصد. ثم كانت المرحلة الأخيرة، كان فيها هلاكهم أنهم حاولوا أن يأخذوا عجب نبي يأخذه قومه ليفعلوا به الفاحشة. فنادى الملائكة عليه: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا أن يأخذوك، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. في الحقيقة لا يريدون الرسول، الرسول شخص، لكنهم يريدون دعوته، يريدون أن يقطعوا لسان الدعوة. كيف كانت العاقبة؟ همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يريدون أن يأخذونه. فأخذتهم، فكيف كان عقاب لوط؟ إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يصلوا إلى الدعوة لرب الكعبة. والله لو اجتمع كل أهل الأرض تمنعوا دعوة الإسلام لقام. إنما الإسلام كما قال بعض الدعاة كالكرة المطاطية، كلما ضربته في الأرض بقوة كلما ارتفع إلى السماء أكثر. لن يصلوا إليك، لا تقلق، حتى لو قتلت لن يصلوا إليك، لأنك إنما أنت قلب. لو تعلق بالله فلن يصل إليه أحد. جاء الفرج من الله، لكن يأتي الفرج على الدوام في صورة امتحان، امتحان للكافرين والمؤمنين معا. امتحان المؤمنين سيكون في اختبار توكلهم وتعلقهم بالله. امتحان كان امتحانا عجيبا. لوط رجل ضعيف، جاءه جماعة من الضيفان نزلوا عنده. أعظم ما يوهم النفس أن ينزل عندك رجل يحتمي بك وأنت ضعيف لا تستطيع حمايته. نزل الطيفان عليه فجاءه قومه، انظر يهرعون، لم يقل يهرعون إليه وإنما قال يهرعون، كأن الشهوة تدفعه، كأن الشهوة تقف خلف ظهوره. هيا هيا، عجب أنهم كانوا من قبل يعملون السيئات، يعني قاموا من منكر مدفوعين إلى منكر. الشهوة تعمي وتصيب، الشهوة إذا تملكت من العقل يفعل المستحيل حتى يقضيها، ينسى كل شيء، المهم أن يقضي شهوته. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم، يا جماعة، إحنا مش قدام الضيف، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، احنا مش قلنا لك ما حدش يدخل البيت، مش قلنا لك ما تديش فلوس في الجامع، مش احنا قلنا لك لا علاقة لك بالناس. ضعيف، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعاتبه الله عليها، الواجب عليه أن يتوكل وأن يعلم أن نصر الله آت لا محال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أخي لوطا، قد كان يأوي إلى ركن شديد، كان الله معه، فما باله يقول لو أن لي بكم قوة. قال له الرسل، يا لوط ما لا يصل إليك، إن الله معك. هذا الامتحان للموت، اختبار في توكله. جاء النصر في صورة ضعف، وجاءت هزيمة الكافرين في صورة قوة. جاء القوم جميعا، جعلوا يطرقون الباب، لوط جاء في الداخل يرتعد، لا يدري ما يفعل معه، سيلون من الضيفان، إنه لا يعرف أنهم ملائكة. خرج إليهم ووقف على الباب، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، جعلوا يدفعون. يا جماعة اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، إن وقفت في طريقنا سنفعل معك الفاحشة قبله وهم به. فجاءت الهزيمة المنكرة لهم، إذا انتفش الباطل وعلى وارتفع، فاعلم أن أجل الباطل قد قرب، وأن الحق كاد أن ينتصر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، عوقبوا بثلاثة عقوبات. العقوبة الأولى، جعلنا عاليها سافلة، العالي فيهم خلنا نسافر، هكذا عاقبة الاستقبال والعلو. العلو يؤدي إلى السفور، الاستكبار يؤدي إلى الاحتقار. جعلنا عاليها سافلة، هذه هي العقوبة الأولى. العقوبة الثانية، وأرسلنا عليه حجارة من طين، الآية الأخرى، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسوم معلم، كل حجر عليه اسم رجل من القوم، لا يتركه ولو دخل بطن أمه كما يقول الناس، سيدركه سيدركه. الثالثة، قد روضوه عن ضيفه فطمسنا أعينه، يا تعرف معنى الطمس؟ الرفع الرجل الأعمى الذي لا يرى لم تطمس عينه، وإنما الطمس ألا يكون هناك عين، يكون وجهه ممسوحا كأنه لم يخلق الله فيه عين. رؤوس الفتنة تطمس قلوبه. يا جماعة اللي قاموا يجروا دول من النادي ناحية لوط الذين عوقبوا بهذه العقوبة، الذين ضودوهم عن بيته من القوم لما هجموا عليه، خرج جبريل فضربهم بجناح وطمس أعينهم، وكان هذا في النهار. فلما جاء وقت السحر خرج لوط، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، قيام الليل سبب نجاة، نعمة من عندنا كذلك نجزي من، النصر لابد قبله من شر. النعم الذي قصر الناس فيه فانقلب التقصير عليهم، كذلك نجزي من شكر. أما من روده عن ضيفه فظلت مقموسة عينه طيلة الليل، فلما أصبح الصبح ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، اليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة للمسلمين.